بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه الآية الكريمة بين الله عز وجل فيها أصول المفطرات، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته تتمة ذلك. فالمفطرات التي تفطر الصائم 7 أنواع. النوع الأول الأكل والشرب، وقد دل على كونه مفطرا قوله تبارك وتعالى في الآية الكريمة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فقوله من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، مفهومه أن من تعمد ذلك فإنه لا يتم صومه. فالأكل والشرب من مفسدات الصيام ومن مفطرات الصيام. والأكل والشرب إيصال الطعام أو الشراب إلى المعدة، سواء وصل إلى المعدة عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل ذلك على أن الأنف منفذ معتاد، ولهذا قال: إلا أن تكون صائما. وسواء كان الأكل والشرب مما ينفع الإنسان أو مما يضره، أي سواء كان نافعا أم ضارا، وسواء كان مما يؤكل عادة أم مما لا يؤكل عادة. حتى قال أهل العلم رحمهم الله: لو ابتلع الصائم حصاة أو خرزة فإنه يفطر، لأنه وصل إلى جوفه شيء. وبلع ذلك يسمى أكلا ويسمى أيضا شربا فيما لو كان ما وصل إلى المعدة من الشراب. وأما شم الروائح فإنه لا يفطر، فيجوز للصائم أن يستعمل الطيب وأن يشم الروائح، إلا أنه لا يستنشق البخور، لأن البخور له أجزاء تتصاعد فربما وصلت إلى المعدة. ويجوز للصائم أن يضع في عينه قطرة أو دواء، وكذلك أن يضع في أذنه قطرة أو دواء حتى لو وجد طعم ذلك في حلقه، لأن العين ليست منفذا معتادا، ولأن الأذن أيضا ليست منفذا معتادا. حتى لو أنه وجد الطعم في الحلق فإن ذلك لا يضره. وأما القطرة في الأنف فإنها مفطرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث لقيط بن صبرة السابق جعل الأنف منفذا معتادا، فقال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. النوع الثاني من المفطرات أو المفسدات للصوم ما كان بمعنى الأكل والشرب، كالإبر المغذية التي تقوم مقام الأكل والشرب ويستغني بها الصائم عن الأكل والشرب، فهذه حكمها حكم الأكل والشرب، بمعنى أن الصائم لا يجوز له أن يستعملها إذا كان صيامه واجبا، إلا إذا اضطر إلى ذلك بأن كان مريضا أو ما أشبه ذلك فإنه يجوز له أن يستعمل ذلك. فالإبر المغذية التي تقوم مقام الأكل والشرب ويستغني بها الصائم عن الأكل والشرب هذه مفطرة للصيام. وأما الإبر التي لا تغذي كالإبر التي تكون في العضلات أو تكون في الوريد فهذه لا تفطر الصائم ولا تضره، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا تقوم مقام الأكل والشرب. النوع الثالث من المفطرات الجماع، وهو علاج الذكر في الفرج، وهو من أعظم المفطرات إثما، وأشدها فيما يترتب عليه من الأحكام، وذلك أن الصائم إذا جامع في نهار رمضان فإنه يترتب على هذا الجماع خمسة أحكام. الحكم الأول الإثم، لأنه ارتكب محرما من المحرمات. والحكم الثاني فساد صومه، لأن الجماع مفسد للصوم. والحكم الثالث وجوب القضاء، لأنه أفسد هذا اليوم أو أفسد صيام هذا اليوم، فيجب عليه أن يقضي يوما بدله. والحكم الرابع من الأحكام وجوب الإمساك بقية اليوم، فلا يقول إنه أفطر ولا ينفعه الإمساك، بل يجب عليه أن يمسك احتراما للزمن. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن كل من أفطر في نهار رمضان بغير عذر، كل من أفطر في نهار رمضان من غير عذر شرعي فإنه يجب عليه أن يمسك احتراما للزمن، لأن رمضان زمن محترم. والحكم الخامس من الأحكام المترتبة على الجماع في نهار رمضان وجوب الكفارة المغلظة، وهذه الكفارة هي على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد يعني لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمن الرقبة فإنه ينتقل إلى الخصلة الثانية، وهي أن يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا من عذر شرعي. فإن أفطر يوما من غير عذر شرعي ولو من آخر يوم فإنه يجب عليه أن يستأنف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة الآتي قال للرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان: أتجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا من عذر شرعي، عذر يبيح الفطر في رمضان، كما لو سافر في أثناء صيام الكفارة ولم يقصد بسفره التحيل على الفطر، فإن هذا عذر في عدم انقطاع التتابع. وكذلك لو مرض وانقطع التتابع بسبب المرض فإن هذا عذر. قال أهل العلم رحمهم الله: إن التتابع في صيام الكفارة فيما يشترط له التتابع لا ينقطع في 3 مسائل. المسألة الأولى: إذا انقطع التتابع لصوم واجب فهذا لا يضر، كما لو شرع في صيام الكفارة في أول شعبان ثم أتاه رمضان، فإنه هنا حال بين شهره الأول وشهره الثاني، حال بينهما صيام رمضان، فهذا لا يضر، ويجب عليه أن يتمم وأن يكمل ما شرع في صيامه بعد رمضان. المسألة الثانية مما لا ينقطع فيه التتابع: إذا انقطع التتابع لفطر واجب، بمعنى أن الذي قطع التتابع يوم يجب فطره، كما لو شرع في صيام الكفارة في أول ذي الحجة، فإنه سوف يصادفه اليوم 10، 11، 12، و13، وهذه الأيام يحرم صومها، لأن اليوم 10 يوم النحر، ويوم النحر يحرم صومه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يومي العيدين. وأيام التشريق هي 11، 12، و13، هذه أيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صومها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. المسألة الثالثة مما لا ينقطع فيه التتابع: إذا قطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان، كما لو سافر سفرا لا يقصد به التحيل على الفطر، أو مرض وأفطر، أو حاضت المرأة أو نفست، فإن هذا الانقطاع بسبب حيضها أو بسبب نفاسها لا يقطع التتابع. والخصلة الثالثة من خصال الكفارة هي إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد من البر، ويجب أن يكون الإطعام بعدد المساكين، فلا يجزئ فيما لو كرر إطعام على مسكين واحد 60 مرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ وهذا يدل على وجوب التعدد في المساكين، وأنه لا يجزئ لو كرر الإطعام على مسكين واحد. هذه هي خصال الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وهذه الكفارة كما تقدم هي على الترتيب، فلا يجوز له أن يطعم مع قدرته على الصيام، ولا يجوز له أن يصوم مع قدرته على العتق، بل ينتقل في هذه الكفارة مرتبة مرتبة، عند العجز عن الأولى ينتقل إلى الثانية، وعند العجز عن الثانية ينتقل إلى الثالثة. والكفارة في الجماع في نهار رمضان إنما تجب بشروط: الشرط الأول أن يكون عالما ذاكرا مختارا، فإن حصل ذلك منه جهلا أو نسيانا أو إكراها فإنه لا شيء عليه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بيان شروط ما يفطر به الإنسان. الشرط الثاني أن يكون الجماع في نهار رمضان، فإن وقع